సింహత్వాన్ని యొక్క నిర్మే వేసుకోండి. శ్లీ ఫ్లోగీతే والمساوي والجليس والخالق ما لا بي الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان وجعلته فيه فردوس النعيم. وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته ولا رئيس بائن ولا نبيا ائتمنتهم على خلاصنا. بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست وأشبهتنا في كل شيء مخال الخطيئة وحدها. سرت لنا وسيطا معنا والحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمت أصلحت السمائين مع الأرضين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت تدبير بالجسد. عند صعودك إلى السماوات جسديا إذ ملأت الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أعطيكم اتركوا لكم هذا ايضا الان انعم به لنا يا سيدنا. طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدات ومن تذكار الشر الملبس. السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب الرحمن. مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لنتناول بغير انتراح في الحكم من مواهبك غير المائة السمائية من نعمتك وسرت أبيك الصالح وفعل روحك القدوس لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات. جعف مي سيما بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم. الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمنا تقدموا على الرسم قفوا برادة وإلى الشرق انظروا

وأفواه لا تفطر ونبارك عظماتك. وإلى الشرق انظر أنت هو القيام حولك الشروبيم والصرافيم ستة أجنحة للواحدين ستة أجنحة للآخرين فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين يصرخون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تسبحة الغلب والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدان يسبحون وينشدون ويصرخون قائلين راس خامي

الدين حولت لي العقوبة خلاصا كرعا صالحا سعيت في طلب الضال كاب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط ربطتني بكل الأدوية إلى المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض أعطيتني الناموس عونا أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير العارفين أن تكون مساويا لله لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العام باركت طبيعتي فيك أكملت ناموسك عني أريتني القيام من سخطتي أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم أزلت لعنة الناموس أبطلت الخطيئة بالجسد أريتني قوة سلطانك وأبطى النظر العمياء أقمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمة أظهرت لي تدبير طعت فيك احتملت ظلم الأشرار بذلت أظهرك للسياط وخديك ملتهما للطم لأجلي يا سيدي لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خذي البوصة يا بيتا إلى الذبح مثل حمل حتى إلى الصاني أظهرت عظم اهتمامك بي قاتلت خطيئتي بقبرك أصعدت بقراتي للسماء زرت لي على نمجيك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي سلطانك وحدك خست خبزا على يدك الطيرتين التي بلعب ولدانس الطباويتين المحييات نؤمن أن هذا هو بالحقيقة ونظرت إلى فوق نحو السماء إلى الله بك وسيد كل أحد وشكرت وباركته وقدسته وقسمته وأعطيته لتلاميذك القديسين ورسلك المكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري هذا هو بالحقيقة آمين هكذا أيضا بعد العكل وأخذت كأسا ومزجت من ثمرة الكرمة والماء وشكرت باركتها آمين وقدستها آمين وأيضا نؤمن ونعتن ونمجد وزقت وأعطيت أيضا لتلاميذك القديسين ورسلك الأطهار المكرمين قائلا خذوا واشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا يا هذا اصنعوا لذكري وهذا هو أيضا من لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني لن أجي أيضا يا سيدنا فيما نحن أيضا نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك 3 أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثانية من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسكدوا للحمل كلمات الله نسبح نبارك ناخذه وناسقه تجعل جسدا مقدسا لك آمين وهذه الكاس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي لك أيضا مغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم نسألك يا المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة يا رب ورحام منية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يا رب ارحم اضبطهم والذين رعونهم ثبتهم عطيبها للإكليروس نسكا للرهبان والراهبان يا رب ارحم البتولية حياة صالحة للذين في الزيجان رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء يا رب ارحم وداعة للفضلاء معونة للمساكين الشيوخ قوم والذين في الحداثة أدبهم يا رب ارحم لهم لتنقض انقسامات الكنيسة. هل تعاظم عن البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا تناول كبساتك طهارة أنفسنا وأجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولياً صلوا من أجل سلامة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظ بسلام وكل صدق والوكسين الذين في اذكر يا رب ابانا الطوباوي المكرم رئيس اساقفتنا البطريرك البابا الانبا تودروس الثاني. صلوا من اجل رئيس كهنتنا البابا انبا تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الأسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية. يا والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بما بيعتك المقدسة رون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والكسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والكسوس والشمامسة ونبوذ يقونين وسبع طغمات كنيسة إلا يا نمرف شمشين فين نمنتير وتخنتي بارستنية نموطوفهم بكلاوس ترفن بستوس عريف ما في بشويس انتك نينان تيرو افسو إلي صوني ما أوسي أوس أوباتير أوبان أوكرا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل مواضع وكل ديارات يا باينا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. الساكنين في شعبك بالقلب الواحد أعطي طمانينة للعالم ولبلادنا. اذكر يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة، بارك الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا، لتنمو وتكثر إلى أن تكمل بثمرة عظيمة ويتحنن على جملة التي صنعتها يداه. ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم، أصعد كمقدار يا كنعمتك فرح واجل الأرض بأرواح حرصة تكسر أسمار وعدل الزرع حرصة تدبر حياتنا كما يليق. بارك كلين السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عن الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املا قلوبنا فرحا ونعيما كنحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا صاني برنت بكمونو جي نيسن شي إيري إسرين الفير برفم بنتني صواب انطاك أريك تقسن الشوي سنتك عرف ما بي إني صواب تيرو إطابر ناكيز جنب Patriarchis, ne profetis, ne apostolos, ne refios, ne evangelistis, ne martiros, ne homologitis, ne mebnemani bene, ne smi et abgoke. Δέσες ο άμες μεν ο ούτου εμπαρθένος εν σε Ιωνίβεν τις ούτου κούσες ο απτιάν αγία μαρή Τιμπελόγος, χεν ομέ, εσμί. Νεν πει Άγιος Ιωάννη, πει προδρομός εν βαπτιστής ο μάρτυρος. Νεν πει Άγιος Στεφάνος, πει αρχιδιακονός ο εμπρότο μάρτυρος. Nem besi orimos en evangelistis Marcos mi apostolos eso Matriarchis was the virus, then been solved in scorus. نبيعيوس أصناسيوس بيابستونيكوس نبيعيوس بتروسيرو مارتيروس بأرشيئرس نبيعيوس يوانيس بخريستوموس نبيعيوس تيدوسيوس نبيعيوس ثوفيلوس نبيعيوس ديمتريوس نمبياغيوس كيريلوس نمبياغيوس فاسينيوس نمبياغيوس يوريوريوس بثيولوغوس نمبياغيوس يوريوريوس بصاماتورموس نمبياغيوس غريغوري شمتين شمت شمت افصوت خنيك انم بشتم تي قسطنطين وبوليس نم بصنف شنتي افسوس نم بن يوتن ذيكي عد منشتي افانتونيوس نم بسمي افا بابلي نم بشمت صواب أبا مكاني نمنو شريتيرو نستبرو فوروس نمبن يطابا يعند بغومينوس نمبن يطابا بشوي باسمي برو من تيليوس بمن ريت انت من سوتير اغاصوس نبن يطابا ضملي فرم طموني ميذيك البف ماسيتيس نبن شويسن يوتيس وابن روميوس ماكسيموس نبدو ماتيوس نبن مفسيت مارتيروس دخلو انت شهيد نبي غورس واب آظامو سي نمي أنس كامي ببرد بتاروس نبن يطابا دانيل بغومينوس نبن يطابا سيزور ببرد تيروس نبن يطابا بخون فاتي كنونيا نمتي عدروس بفماسيتي نبن يطابا شينوتي بعرشي من ادريتيس نمابا بيسا بفماسيتيس نمبن يوت أبا نوفير نمبن يوت أبا كاروس نمبن يوت أبا صامويل بمولوغتيس نمبن يوت أبا رويس بمن ريتن تبي خريستوس نمبن يوت أبا برام بمسكوبس انتفي يوم نمجيزا نمبن يوت أبا تكلا إيمانوت بمرد بيتيروس نمبن يوت أبا صار بامون بيسكوس نمبن يوت ميكائيل البحيري به غمينوز نمبن يوت أبا كيرلوت بماسو نمبن يوت أبا شنودة بماشون نمبن يوت أبا مكاريوت بيسكوبوس نمبن يوت ميخائيل إبراهيم بغومينوس نمبن يوت ميخائيل جرجس بغومينوس نم الأرشدياكون حبيب جرجس نم مم خورستم انتانيس أوى بنطاق ناي اتفون هتن نوتي هون نم نوتو Nainan tiro efsom umma togun ezbe kranes owa entamoti emmo ehni ego تنين يوتس اواب بطري ارشيس اطاب انكوت ابشويس ما امتن انو ابسي شتيرو او انت بكن انو اوفينان ابنك الحبيب والروح القدس سلام لجميعكم الكل أبا ربنا وإلينا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع ايدينا الى فوق ونختم اسمه القدوس وايضا فلنساله ان يجعلنا مستحقين لشركة وتناول اسرار الالهية غير الميتة. والدم الكريم ولدمك الكريم لزاني المسيح الضابط الكل الرب إلهنا. آمين. صلوا يا رب حارني بعصي بكل أحد الذي أخرج الروح من لاشي وركبه في الجسد إلى الزمان الذي اختار أن يرقن للمظال الأبدية هذا الذي يشعي النبي العظيم الصوت تنبأ من أجله قائلا هو زرع زرع وتحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. كيريا ليسون كيريا وأيضا أضاف شيئا النبي قائلا إن ولدا يولد لنا ونعطى ابنان الذي الرئاسة تكون على منكبيه الله القوي المتسلط وملك المشهور العظمى الصديق والمشير غير المبتدئ الكائن مع الآب قبل كل الأشياء. إرميا النبي العظيم تنبأ قائلا من أجل صيون لا أسكت ومن أجل أورشليم لا أمل. وعاد هذا النبي العفيف قائلا إن ترياقا في جلعاد يداوي ابنة شعبي فلنمضي إلى جلعاد لننال الدواء من ذلك الموضع. جلعاد هي الكنيسة الجامعة الرسولية والترياق الذي فيها وجسد ودم إمانوئيل وابنة شعبي هي العروس الحقانية التي نالت الطهر من ابن الحبيب ربنا يسوع المسيح. كيريا ليسون كيريا ليسون يا حسبي الأيضان وتنبأ قائلا رأيت بابا في المشارق ومختوما بخاتم عجيب ولم يدخله إلا رب القوات دخل وخرج وهو مغلق ما كان بحالي وعاد أيضا حسبيا للحكيم قائلا هو زينني أبصرت مركبا مرفوعة في السماء وأربعت أوجه حول المركبة وجه أسد وجه ثور ووجه إنسان ووجه ناس بالموضع الذي تتوجه إلى المركبة والبكرات تسير في اتجاه المركبة ويد إنسان من تحت المركبة سمعت صوته فوق الشاروبيم صرخ قائلا تعال تعال تعال يا رجل الله تنبه ذلك الصوت يشبه صوت رب الصابئوت الذي سمعته لأول مرة على نار خبر قائلا لي يا رجل الله يا رجل الله يا رجل الله تنبه أيضا دانيال عظيم الأنبياء قائلا إنني أبصرت جبلا مرتفعا وقد قطع منه حجر إذ لم تلمس يد إنسان البتة وعاد دانيال أيضا قائلا إني أبصرت بعيني رب الصابئوت على سحاب السماء بشبه ابن الإنسان وثيابه حمر من بوصار هذا الذي أعطى الرئاسة والسلطان والقوة والغلبة من بعد ما تأنس وسلطانه سلطان الأبد وسنوه لا تفنى وأتبع القول محب الحكمة النبي إشعياء قائلا ليس هو ملاكا ولا رئيس ملائكة بل هو واحد مع الله الآب الذي قبل الدهور هذا هو يسوع المسيح الصديق والمشير الأزلي مع الله الآب الحقيقة هذا وربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة كتقسيم الصدق الذي تجسد وصار إنسانا من أجل خلاص جنس البشر هذا بإرادتي وحده ومصرة أبي والروح القدس تطاسم السماوات وتجسدا من العذراء ماريا كيريا ليسون كيريا ليسون يا تجسد من العذراء وتعمد من يوحنا وصعد على خشبة الصليب ونزل الجحيم سبى سبيا قام من بين الأموات صعدا للسموات وخرج لاستقباله ملائكة يرتلون له وقد صار ملكا علينا من أجل هذا نسأل ونتضرع لك يا محب البشر باركنا أزر لنا قدس هذه القرابين الموضع بحلول روحك القدوس عليها كي بقلب طائر نجر بدال لنصرخ إلى الآب الذي في السماوات ونصلي أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع لك الملك والقوة والمجد بسطو Simon to Kireyo المسيح ابن الله قدوس الروح القدس امين واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين Χριστό το Υιό το Θεό ημών αμήν. صوم علي يسلو تمان والبنودي فايم قروب اسمي آمين أؤمن وأطن في النفس الآخر الناس والجسد المحي الذي أخذ ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلينا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والتلال القديسة الطاهرة مريم وجعل واحدا ما لاهوته بين اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير وأطرف الأطراف الحسن أمام لاطس البنتي سلموا أن الخشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن له ولم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن نازع بالحقيقة أمين أمين أمين أمين أمين أمين أمين أمين أن هذا هو بالحقيقة أمين أطلب عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا معكم رتلوا بنشيد قائلين الهللويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السامية Oh, oh, oh.